السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام في كتاب الرجعة باب العدة والإحداد في الحديث الخامس، وعن أم سلمة قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعن أم سلمة قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه. يشب الوجه يعني يجعله كوجه الشابة، يحسنه ويضيئه. نعم. بضم حرف المضارعة. بضم ولا بفتح؟ عندي بضم. بفتح حرف المضارعة. نعم. لأنه ثلاثي، أصله ثلاثي. شب يشب، وإذا أردناه من الرباعي أشب الوجه يشبه. على كل حال الأمر سهل إن شاء الله. فلا تجعليه بالليل وانزعيه بالنهار. إلا بالليل. أحسن الله. فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. فيه دليل على تحريم الطيب، وهو عام لكل طيب، وقد ورد في لفظ: لا تمس طيبا، ولكنه قد استثني فيما سلف حال طهرها من حيضها وأذن لها في القسط والأظفار. قال البخاري: القسط والكسط مثل الكافور والقافور، يجوز في كل منهما القاف والكاف. قال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور. وعنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: يجوز عينها وعينها، اعتبار أنها هي الشاكية لعينها، تكون اشتكت عينها، اشتكت هذه البنت عينها، أو اشتكت عينها بمعنى أنها وجعت ومرضت عينها، مثل حدثت أنفسها وحدثت أنفسها. نعم. صلى الله عليه. قال: لا. متفق عليه. وعنها أي أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه. تقدم الكلام في الكحل، وظاهر الحديث أنها لا تكتحل للتداوي، فمن قال إنها تمنع الحادة من الكحل بالإثمد لأنه الذي يحصل به الزينة، فأما الكحل التوتيا والغندروت والعنزروت. وش عندك أنت؟ عندنا العنزروت. عنزروت معروف. نعم. ونحوهما فلا بأس به، لأنه لا زينة فيه، بل يصح العين. يرد عليه لفظ الحديث: فإنها سألت عن كحل تداوى به العين، لا عن كحل الإثمد بخصوصه، إلا أن يدعى أن الكحل إذا أطلق لا يتبادر إلا إليه. نعم. المحدة تمنع من التزيين، فإذا اشتكت من عينها وجعت عينها، فالمراهم التي لا لون لها والقطرات التي لا تؤثر لونا في العين مما هو مجرد علاج لا بأس به. أما إذا وجد علاج يؤثر في العين كالكحل ونحوه، فإن هذا تمنع منه النهي عن الزينة. نعم. يعني العلة يا شيخ النهي عن تزين. تزين. نعم. الحديث السادس. وعن جابر قال طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جذي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. وعن جابر قال طلقت خالتي فأرادت أن تجذ بالجيم والذال هو القطع المستأصل كما في القاموس، وفي النهاية بالدال المهملة صرام النخل وهو قطع ثمرها نخلها، فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. في هذه المرأة زجرها لأنها مطلقة غير الأمر الإلهي بالقرار بالبيوت لجميع النساء قرن في بيوتكن، زجرها لأنها مطلقة، والمطلقة يظن أنها مثل المتوفى عنها، المطلقة تختلف عن المتوفى عنها فتخرج، وإن كان الخروج على خلاف الأصل للجميع لكن إذا ترتب عليه مصلحة راجحة فإنها تخرج، كما هنا جذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي، هذه مصلحة متعدية راجحة أفضل من البقاء في البيت، وإن كان البقاء في البيت أفضل من الخروج المباح فضلا عن المكروه أو المحرم. نعم. صلى الله عليه. رواه مسلم. في باب جواز خروج المعتدة البائن كما بوب له النووي، وأخرجه أبو داود والنسائي بزيادة. الآن بعض من يفتي يقول للمحدة تخرج تزاول تجارتها الحاجة وتدرس وتدرس اعتمادا على مثل هذا الحديث، وأن هذا ليس في المحدة، هذا في المطلقة البائن وليس عليها أحداد، وأيضا هذه مصلحة راجحة. وأما بالنسبة للمحدة فلا تخرج البتة إلا لعلاج، يعني لحاجة قصوى لحاجة ماسة. نعم. أحسن الله. وأخرجه أبو داود والنسائي بزيادة طلقت خالتي ثلاثة، والحديث دليل على جواز خروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك، ولا يجوز لغير حاجة. وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء وقالوا يجوز الخروج للحاجة والعذر ليلا ونهارا كالخوف وخشية انهدام المنزل، ويجوز إخراجها إذا تأذت بالجيران أو تأذوا بها أذى شديدا، لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وفسرت الفاحشة بالبذاءة على الأحماء ونحوهم، ولكن هذا التفسير بعيد، هذا التفسير بعيد، إنما المخروج بالفاحشة المبينة الفاحشة في عرف الشرع التي هي الزنا، سواء كان الزنا الكامل أو ما يدعو إليه، فإذا تأذى الزوج المطلق بمثل هذا المنهي عن إخراجه عن بيتها فإنه حينئذ له أن يخرجها. نعم. وذهب الطائفة منهم إلى جواز خروجها نهارا مطلقا دون الليل للحديث المذكور، وقياسا على عدة الوفاة. ولا يخفى أن الحديث المذكور علل فيه جواز خروج المرأة برجاء أن تصدق أو تفعل معروفا، وهذا عذر في الخروج. وأما لغير عذر فلا يدل عليه إلا أن يقال إنما هذا رجاء فعل ذلك، وقد يرجى في كل خروج في الغالب. وفيه دليل على استحباب الصدقة من التمر عند جذاذه، واستحباب التعريض لصاحبه بفعل الخير والتذكير بالمعروف والبر. الحديث السادس. وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10، قالت فقضى به عثمان بعد ذلك. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. وعن فريعة بضم الفاء وفتح الراء وسكون المثنات التحتية وعين مهملة أخت أبي سعيد الخدري شهدت بيعة الرضوان، ولها رواية بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال المنفي هو السكن الملك، وإن كان له سكن يسكنها فيه قبل موته، ولكنه ليس له، إما عن طريق الإعارة أو الإجارة، فأرادت أن تسكن أو تبقى في بيت يملك ملكا مستقرا، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لها امكثي في بيتك، يعني الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فدل على أن المتوفى عنها لا تخرج من بيتها، من البيت الذي بلغ فيه الخبر. لو افترض أن هذا البيت إجارة وتنتهي مدته بعد شهر، صاحبه يطلبه واضطرت إلى الخروج منه إلى بيت آخر، لا شك أن مثل هذا يقدر بقدره، ما يقال لا ما تطلع حتى تنتهي العدة. نعم نعم نعم. كيف؟ محمد بن يحيى ذهلي شيخ الإمام البخاري. نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10، قالت فقضى به عثمان بعد ذلك. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي بضم الذال، وابن حبان والحاكم وغيرهم أخرجوه كلهم من حديث سعد بن إسحاق بن كعب عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة عن فريعة، هذا المذكور في هذا الحديث. قال ابن عبد البر هذا حديث معروف مشهور عن فريعة. وش هذا المذكور؟ هذه يمكن أقصد عن فريعة، يعني المذكورة في هذا الحديث عن فريعة، يمكن أقصد هذه المذكورة في هذا الحديث. طيب ما في شيء، ما عندنا هذا، ما يضر. نعم. قال ابن عبد البر هذا حديث معروف مشهور عند علماء الحجاز والعراق، وأعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة حال زينب، وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور العدالة، وتعقب بأن زينب هذه من التابعيات، وهي امرأة أبي سعيد روى عنها سعد بن إسحاق، وذكرها ابن حبان في الثقات، وقد روى عنها سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة، فهي امرأة تابعية تحت صحابي، ثم روى عنها الثقات ولم يطعن فيها بحرف. وسعد بن إسحاق وثقه ابن معين والنسائي والدارقطني، وروى عنه حماد بن زيد وسفيان الثوري وابن جريج ومالك وغيرهم. والحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي نوت فيه العدة ولا تخرج منه إلى غيره. وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والخلف، وفي ذلك عدة روايات وآثار عن الصحابة ومن بعدهم، وقال بهذا أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم. قال ابن عبد البر وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام ومصر والعراق، وقضى به عمر بمحضر المهاجرين والأنصار. والدليل حديث فريعة ولم يطعن فيه أحد ولا في رواية ولا في رواته رواته إلا ما عرفت وقد دفع، ويجب لها السكنى فيما لزوجها لقوله تعالى غير إخراج. والآية وإن كان قد نسخ منها استمرار النفقة والكسوة حولا فالسكنى باق حكمها مدة العدة. وقد قرر الشافعي الاستدلال بالآية بما فيه تطويل. وذهب طائفة من السلف والخلف أنه لا سكنى للمتوفى عنها. روى عبد الرزاق عن عروة عن عائشة أنها كانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتها. وأخرج أيضا عن ابن عباس أنه قال نعم المتوفى عنها لا نفقة لها ولا سكنى، لأن المال مال الزوج انتقل، ونفقتها ليست بواجبة على ورثته ولا سكنى، فلا شك أنها لا تخرج من بيتها التي حصلت فيه الوفاة وبلغها نعي زوجها، لكن لا يلزم بإسكانها ورثة الميت ولا نفقتها، لأن المال انتقل. الأصل أن نفقتها على زوجها من ماله، لكن ما دام مات وانتقل المال إلى ورثته فإنه لا يلزم به غير الزوج، ولذا المرجح أنها لا نفقة لها ولا سكنى، وإنما نفقتها وسكنها من إرثها. نعم. وأخرج أيضا عن ابن عباس أنه قال إنما قال الله تعتد 4 أشهر و10، ولم يقل تعتد في بيتها فتعتد حيث شاءت. ومثله أخرجه عن جابر بن عبد الله، ومثله عن جماعة من الصحابة، وإليه ذهب الهادي فقال لا تجب لها السكنى، لا تبيت إلا في منزلها. ويجب أن لا تبيت إلا في منزلها، يجب أن لا تبيت إلا في منزلها. ودليلهم ما ذكره ابن عباس من أنه تعالى ذكر مدة العدة ولم يذكر السكنى. والجواب أنه ثبت بالسنة وهو حديث فريعة، وبالكتاب أيضا كما تقدم، إلا أن فريعة صرحت فيه أن البيت ليس لزوجها، فيؤخذ منه أنها لا تخرج من البيت الذي مات فيه وهي فيه سواء كان له أم لا. وقد أطال في الهدي النبوي الكلام على ما يتفرع من إثبات السكنى، وهل تجب على الورثة من رأس التركة أو لا، وهل تخرج من منزلها للضرورة أم لا، وذكر خلافا كثيرا بين العلماء في ذلك، ليس للتطويل بنقله كثير فائدة، إذ ليس على شيء من تلك الفروع دليل ناهض. اللهم صل على محمد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.